الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، سؤال ملح. قد يجد أحدنا هذا السؤال يحاصره من كل جهة ويفجأه في وجهه في كل لفتة: من أنا؟ السؤال: من أنا؟ إن خطوة مقياس الحياة التي سبقت على هذا المنبر لتعرف كل منا من هو. وإنني حين أقول من أنا، فإنني أقصد على وجه التحديد والدقة من أنا بالنسبة لله، من أنا عند الله، من أنا بمقاييس الإسلام، من أنا، من أكون، من أنا، أي شيء أنا، الدين كيف هو في قلبي، الإسلام كيف هو عندي، نشر الإسلام والدعوة إلى الله ما مقدارها وبذلي لها، قيام الليل وصيام النهار، العبودية، قلبي، ذاتي، حياتي، أعطائي، مماتي، مالي، زوجتي، أولادي، بيتي، أين كل هؤلاء مني وأين أنا من الإسلام؟ إنها وقفة يجب أن يقفها كل منا مع نفسه، وقفة لن يطلع فيها أحد على ما في قلبك إلا الله. فإنني والله الذي لا إله غيره، لئن قيل لي ما تشتهي الآن أقول لحظة صدق مع الله. اللهم ارزقنا الصدق معك يا رب، لحظة صدق نتبين فيها فعلا حقا صدقا نواقع الأقدام، أين نحن من الله؟ نتبين فيها فعلا صدقا حقا حال القلوب مع الله، نتبين فيها حال الأمة. فاللهم انصر أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن حال الأمة أيها الإخوة إنما يقاس بحال الأفراد فيها، فكيف ما يكون الأفراد تكون الأمة، فليست الأمة كائنا يسعى، وإنما هي مجموع الأفراد. ولذا قال الله: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. ربيون، إن القرآن لن يزال هذه الآيات تتلى ويترنم بها أبدا، لن يتعدى تأثيره ما يتغنى به المغنون ما لم يكن رجلا سحما ورحما يسعى على الأرض. إن قوانين الإسلام وقواعد الإسلام ومجل الإسلام لستظل كلمات يعجب بها ويترنم بها ما لم تصبح واقعا في حياة الناس يعاش. فاللهم احفظ علينا الإسلام، اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. أيها الأحبة في الله، إننا ونحن نقف هذه الوقفة بين يدي رمضان وبعد خطبة الشهر الماضي في كيفية الاستعداد، بقي أن نقول كيف نصوم. وقبل أن ندخل في الموضوع فإننا نتساءل: لماذا نتكلم في كيف نصوم؟ أولا لكون الأمة لم تصم رمضان منذ أن حلت بها الهدايا، وإلا لو صامت الأمة لبان أثر ذلك عليها. إن الله عز وجل أكرم من أن يعمل العبد عملا ولا يؤتيه أجرا أبدا، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. لذلك لو صامت الأمة لما حصل هذا التخلف الذي تراه اليوم على جميع الميادين وفي جميع مجالات الحياة. أينما التفت تجد داهية في كل ناحية. سببها أن الأمة لم تصم لله قط، وتعلم ذلك يقينا أخي في الله حين تسمع حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام ولكن بلا إيمان أو بلا احتساب لن يغفر له شيء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب. لن بمفهوم المخالفة، فهل صمت احتسابا بمعنى انك في يوم من الايام في نهار رمضان راودتك نفسك على شرب الماء فقلت لا انا احتسب عند الله ايثار الله على هوايا؟ قد كان قط ما كان الا تركت كما يترك الناس، وصمت كما يصوم الناس، ونمت كما ينام الناس، وقمت كما يقوم الناس، عبادات تحولت الى عادات ففقدت روحها وفقدت اجرها. اننا بحاجة لان نصوم لنتغير ليغير الله ما بنا. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. بحاجة الى ان تتغير انفسنا بالصيام، ولن لن يكون ذلك الا اذا كان الصيام ايمانا واحتسابا بعلم. ان نعلم ما وراء الصيام، ما المقصود. فلذلك نتكلم في كيف نصوم لكون الامة لم تصم. تحتاج ان تعرف كيف تصوم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خاض اكبر غزوتين في تاريخ الاسلام خاضهما في رمضان. في رمضان كانت غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان، وفي رمضان كان فتح مكة. اللهم افتح بيت المقدس يا رب. في رمضان كان، لماذا أتدري؟ أتدري لماذا؟ لأنه في رمضان. انظر، وفي وسط سياق آيات الصيام بعد قول الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وبعد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثم جاءت آية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ثم جاءت آية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. إن هذه الدرة الغالية التي توسطت آيات الصيام آية الدعاء فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية حين توسطت آيات الصيام كأنها إشارة إلى الأثر العاجل للصيام والأجر المحتل للصيام، أن للصائم دعوة مستجابة. فإذا قال يا رب قال الله لبيك عبدي فلتعطى. فإذا علمت ذلك علمت سر أن يكون رمضان شهر النصر، شهر الانتصار. أما أمتنا أفتنصر اليوم؟ بماذا تنصر أمة تقوم من النوم في نهار رمضان على الفل، ثم تكمل النهار بالمتشاح، ثم تفطر على الفواتير، ثم تقضي بقية الليل مع المسرحية؟ أهذه أمة تنصر؟ أهذا رمضان الذي شرعه الإسلام؟ هذا دين يأمر العبد بترك الحلال فيصوم عن الحلال ويفطر على الحرام؟ نعم، يصوم عن الحلال زوجته ويفطر على أجساد الراقصات، يصوم عن الحلال المنع ويخبث أذنه بالموسيقى والغناء. كيف يكون نصر لأمة كهذه؟ إن الأمة بحاجة إلى أن ترجع في مجموعها إلى الله. اللهم رد أمة حبيبك محمد إلى الإسلام ردا جميلا. نعم بحاجة إلى أن ترجع في مجموعها إلى الله، أن تصوم كما أراد الله ليكون الله لها. كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من طغى علينا. نعم. سبب ثاني نتكلم في هذه المسألة لتحديد الأهداف، إن الحياة الممنهجة، إن الحياة التي رسم لها هدف وحدد لها معنى حياة يجنى لها الثمرات وتفوح بالعطور الزاهرات، أما حياة بلا هدف فسيماء التقبل، حياة بلا هدف أصلها التلون، حياة بلا هدف ضياع وضلال. لأن الله قال فماذا بعد الحق إلا الضلال، فإن لم يكن الحق فهو ضلال. إذن لابد من تحديد لهدف، لماذا نصوم رمضان، وأن يتحدد الهدف واضحا وبه وله نحمل ونسير. إن لله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار، فاللهم أحسن رقابنا من النار. إننا بحاجة إلى أن نستشعر معنى الأسر ليفك الله رقابنا، بحاجة إلى أن نستشعر معنى أننا كتبنا من أهل النار فدخلناها، لكي نأمل أن يعتق الله رقابنا، فاللهم أحسن رقابنا من النار. نعم إنك بحاجة إلى أن تستشعر الخل في عنقك لتطلب العتق، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسترون. إذا استشعرت هذا المعنى سمعت قول الملك خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه، حين تستشعر هذا الخل وتلك السلسلة في الحميم ثم في النار، حينها تجأر إلى الجبار أن يعتق رقبتك من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. أما من نسي أن لله نار نسوا الله فنسيهم، عاش ناسيا في رمضان ذهب إلى عمله ثم عاد فنام، ثم قام فأكل ثم تفرج فنام ثم خرج فلعب، هذه حياته حياة أشبه بحياة البهائم، عمل وأكل ونوم. أما الموحد فلرمضان عنده أهداف، أولها أهداف هي ثمرات، أولها العتق من النار، ثانيها استشعار مراقبة المهيمن جل جلاله. إن أحدنا قد تغلق عليه في النهار الأبواب الكثيرة، وقد تقطع حلقه ظمأ ويقف بانتظار أن يشرب كوبا من الماء فلا يستطيع مع أنه لا يراه أحد، تمنعه العادة. إننا بحاجة إلى أن نحولها عبادة، إلى أن نقيمها عبادة. كيف؟ بأن نترك محتسبين الأجر عند الله، نحتسب الأجر عند الله جل جلاله. أيها الإخوة، إن هذا الاستشعار المراقبة ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. استشعار المراقبة، إن الله كان عليكم رقيبا، رقيبا. استشعار المراقبة يورث التقوى، فاللهم اجعلنا من المتقين كما قال ربنا عز وجل في الصيام لعلكم تتقون. ثمة هدف ثالث، استشعار لذة العبادة، استشعار لذة العبادة. إن لرمضان طعما ليس لسائر الشهور. نعم قد نصوم في شعبان وقد نصوم في شوال وقد نصوم طيلة العام وقد نقوم، ولكن طعم رمضان يختلف. ألستم معي في هذا؟ نعم، فيه لذة متعة روحانية عجيبة عجيبة. شيء آخر، إنها لذة عبادة الله بسبب جماعية الطاعة في رمضان. يخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. إنها قيمة لا توجد في شهر آخر، إعانة على الطاعة من الملك الجبار جل جلاله، أن تفتح أبواب الجنة، أن تغلق أبواب النار، أن تسلسل الشياطين. إعانة. ماذا بقي؟ بقي أن يناديك مناد، مناد من قبل الله عز وجل كل يوم، يقول: يا باغي الخير أقبض، ويا باغي الشر أقبض. سبحان الملك، سبحان الملك جل جلاله، رحيم بعباده، الله لطيف بعباده. انظر مبلغ لطفه جل جلاله، كيف انه يعينك بكل سبب وانت تفر منه بكل سبيل. شيء عجيب، فتح لك ابواب الجنه واغلق عنك ابواب النار، وسلسل الشياطين الموسوسه، وناداك اقبض، وان اخطات ناداك اقصر. لم يبق معك الا ان تهزم نفسك، ان تغلب نفسك. ولذلك هذا هدف الرابع، قهر النفس لسلطان الرب. فرصه ان تكون بطلا، فرصه ان تحرز البطوله، بطوله ان تكون عبدا لله. هذا هو البطل الحقيقي، ان يكون لله عبدا فيفتخر بذلك في اسرف موضع، ان تكون لله عبدا. ان هذه الجماعيه في الطاعه، انك تجد الناس يقصرون عن المعاصي شيئا ما في رمضان. تجد معظم الناس حتى بعض الذين لا يصلون يصومون، فجماعية الطاعة. كثير من الذين لا يقرؤون القرآن تجد في أيديهم المصاحف في رمضان، كثير من الذين لا يقومون الليل أبدا يقومون في رمضان، إلى آخره. فجماعية الطاعة وفتح أبواب الجنة وغلق أبواب النار وسلسلة الشياطين ومناد من قبل الله يناديه: أقبل يا ذاكر الله، أقبل يا آمرا بالمعروف، أقبل يا ناهيا عن المنكر، أقبل يا تاليا للقرآن، أقبل يا حافظا لحرمات الله، أقبل يا قائم الليل، أقبل. وعلى الوجه الآخر: يا مغتاب أقصص، يا نمام أقصص، يا كذاب أقصص، يا أيها الذي تزني أقصص، يا متفرجا على النساء المتبرجات أقصر. إنها معونات من الملك العلام، إنها معونة ربانية، صدقة من الله على عباده يناديهم: أقبل يا من تريدني. والله دوما يقول: من تقرب مني سبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي هرولت اليه. افلا تمشي الى الله؟ هلا اقتربت اليه خطوه؟ فثمة هدف اخير بعد العتق من النار، واستشعار معية الجبار، وتحصيل لذة العبادة. ثمة هدف اخر نود ان نظفر به في رمضان: استنكاف النفس عن المعصية. ان الذي اعتاد الطاعة شهرا 30 يوما ترك الماء الحلال والزوجة الحلال، يستنكف بعد هذا الطيب الذي تطيب به ان يتطين بالطين. قال الله: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، أي بعد أن غفر له أتى المعاصي، بعد أن أنعم عليه بالطاعة وقع في المعصية، الاستنكاف عن المعصية. تطلب رضا الرب أن تعتاد النفس الطاعة وأن تبتعد وتأنف من الوقوع في المعصية. فاللهم إنا نسألك العافية إخوتها. بعد تلك الأسباب الخمسة تعالوا لنعرف كيف نصوم. إن بودنا حقا أن نصوم، أن نصوم صياما يرضي ربنا جل جلاله. لا بد أن نعلم يقينا أننا عبيد، عبيد أن نعبد الله جل جلاله. فإذا علمنا ذلك فلا بد من مشاهد العبودية في الصيام. أول مشهد من مشاهد العبودية في الصيام مشهد التوحيد. اللهم اجعلنا لك موحدين يا رب. حين تصوم تشهد توحيد الله. كيف؟ يقول الله: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فجعل الله عز وجل، جعل الله عز وجل أكلهما الطعام قدحا في ألوهيتهما، أنهما لا يصلحان إلى أي لكونهما يأكلان. فحاجته إلى الطعام نقص، فالأب هو المحتاج، ومن احتاج إلى شيء فهو ذليل به، ذليل. قول الله تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. حين تصوم تستشعر الانكساء، انك محتاج الى لقمة، ذليل الى شربة. جلس رجل عند المنصور ابو جعفر المنصور الخليفة العباس، فاراد المنصور ان يشرب، فقال: بكم لو منحت هذه الشربة تدفع لكي ها؟ قال: كل ملكي. اراد ان يقوم الى الفول، قال: رأيت إن حبست هذه البولة كم تدفع لتبول؟ قال: كل ملكي. قال: إذا لا خير في ملك لا يساوي شربة ماء أو قطرة بول. وما ملك الدنيا بشيء إلى جانب قطرة ماء. هذا هو الذل بعينه يا عبد الله، أن تحتاج إلى لقمة، أن تحتاج إلى شربة، فتفقه الفرق وتعرف انك عبد وان الله الملك جل جلاله. تشهد توحيده انك تطعم وهو لا يطعم، وانك تطعم وهو لا يطعم، يطعم ولا يطعم. قال تعالى حين ذاك تفهم قول الله تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. انتبه، فلتنتبه لهذه مشهد التوحيد، مشهد التوحيد. استمع لتوحد الله إلى قول الملك جل جلاله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمك. اللهم أطعمنا ولا تحرمنا يا رب. هنا تفقه أشياء. أولها أن الله جل جلاله ذاته غير الذوات، فذاته غير ذاتك، فهو الغني لذاته وأنت الفقير بذاتك. فإذا اختلفت الذات عن الذات اختلفت الصفات عن الصفات. فتفهم قوله ينزل ربنا، لما اختلفت الذات اختلف النزول، فليس كنزول احدنا، وانما نزولا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء. حين نقول ذات الله تفهم ان الذات غير غير ذات، فيدا تليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء. حين يقول صلى الله عليه وسلم يضع الجبار فيها قدمه، تعلم ان قدما غير القدم، قدما تليق بجلاله وكماله. فهمت هذا من الصيام. ثمة شيء اخر، انك دوما محتاج، والله هو الحي القيوم. القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. افقه هذا المعنى في التوحيد، انك محتاج فقير، والله هو الغني، فانت لا تقوم بذاتك. ولذلك قال تعالى وهو يطعم ولا يطعم، عقب قوله اغير الله اتخذ وليا. فاذا علمت انه يطعم ولا يطعم وانت تطعم ولا تطعم، وجب اتخاذه وليا دون غيره. لذلك قال الله امرا النبي صلى الله عليه وسلم خير من مشى على الارض صلى الله عليه وسلم، سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم، امر ان يقول خير، انما انا بشر مثلكم، امر ان يقول خير، لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، فما بالك تقول يا بدوي. والرسول نفسه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. فبالصيام تعلم ان البدوي والدسوقي وسيدنا والحسين بيت، وسيدنا النبي محمد، كل هؤلاء عبيد فضل الله ورحمته، يأكلون مما يطعمهم، فإن منعهم ماتوا ماتوا. فلا تتخذ وليا إلا الملك، فتقول لا إله إلا الله بحق. المشهد الأول الذي تشهده وأنت صائم مشهد التوحيد، فتعرف بالصيام الله، بالصيام تعرف الله. ثمة مشهد آخر، مشهد الشكر، ان الانسان فطر طبيعة، فطر خلقة. طبعا كما قال ربنا عز وجل ان الانسان خلق هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. قال الله واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه، ثم اذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. في الصيام تمنع الطعام والشراب، والإنسان لا يعرف نعمة الله عليه إلا إذا حرمها، كما قيل الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. فحين يمرض الإنسان يعرف قدر الصحة، وحين يسكن يعرف قدر الحرية، وحين يجوع يعرف قدر الطعام. فالصيام تستشعر أثناء الصيام أنك ممنوع مما تشتهي من الأكل والشرب، فتتذكر حين ذاك الفقير، الفقير الذي لا يجد، نعم يلزعك الجوع، لتتذكر الفقير والمسكين. ثم حين يكون أمامك الطعام ولا تستطيع أن تأكل، تتذكر المريض الممنوع من الأكل، نفسه يمسك سندوتش طعمية يأكل فيه، نفسه يأكل حتة مخلل، نفسه يأكل حتة كتوب، نفسه أنه يأكل قطعة من اللحم، ولكن تضره. فحين تعرف نعمة الله عليك أنك تستطيع ولكنك ممنوع مؤقتا، تقول الحمد لله ان مكنني من ان اكل. ثمة شيء ثاني، قد يكون بعض الناس يستطيع ان يأكل، صحته جيدة وعنده المال، ولكنه مأسور محبوس محدود، نسأل الله ان يفك أسر المسلمين، فلا يصله طعام. فتذكر هنالك هؤلاء، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. حين تصوم تقوم مقام الشكر، فتشكر الله ان اطعمك، وتشكر الله ان اعطاك الصحة، وتشكر الله ان مكنك من ان تأكل. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ثمة مشهد سائر ولا أطيل، وإن كانت هناك بقية يسيرة في هذه المسألة، أنك حين تقوم مقام الشخص تعرف قدر طعام بعد ذلك طيلة حياتك تتذكر قول الله: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. إنها لآية عظيمة تحتاج وقفة طويلة. قال الله: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا. تطغوا، الطغيان مجاوزة الحد، مجاوزة الحد. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. إننا لا نقول حرام، لا نقول، ليس بحرام أن تأكل عشرة أصناف، ولكنك ستحاسب فاشكر نعمة الله. كل 100 صنف عند الإفطار وألف عند السحور، ولكن اشكر. اللهم ارزقنا شكر نعمك يا رب. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. إذا حصل الطغيان في الأكل والشرب نزل غضب الله، نزل الغضب أن تطعم عشرة أصناف وجارك جائع لا يجد العيش الحاف. هذا طغيان. ابحث عن الفقير فإنك لن تشكر نعمة الله قط ما لم تحسن بنعمة الله على عباده. اللهم ارزقنا شكر نعمك يا رب. أنعم بنعم الله على عباده تكون قد شكرت نعمة الله، قد شكرت نعمة الله. أطعم الفقير من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم. لا أدري لماذا صار أشق شيء على الناس اليوم أن يطعموا المساكين. انظر من حنث في يمين تقول له أطعم، يقول لك أنا هدي الإمام 50 جنيه يطعم بهم. أطعم أن أطعم الفقراء واستقبلهم على مائدتك. هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يدعون ربهم بالغداة يطلبون الإفطار وبالعشي يطلبون العشاء. الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعد عيناك عنه. مشهد ثالث من مشاهد العبودية في الصيام بعد مشهد التوحيد ومشهد الشكر، مشهد الحفظ والوقاية. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. الصوم جنة، جنة يعني وقاية. الصوم جنة، جنة من ماذا؟ يقول ابن القيم في الطب النبوي، في كتابه القيم الطب النبوي، يقول: والصوم جنة من أدواء الروح والقلب والجسد. الصوم جنة من أدواء الروح، تنطلق إلى أفق علوي تسبح في الملكوت تصعد إلى السماء، والقلب في الصيام يسجد تحت عرش الرحمن، يتطهر من الاهتمامات الدنيئة والمشاغل الخبيثة والافتعال المشين، يتفرغ القلب لعبادة الرب. والجسد: صوموا تصحوا، ليس بحديث. صوموا تصحوا، ليس بحديث، وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه فإن كان لا محالة آكلا. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن الترمذي وسنده حسن، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول البشير النذير محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم نعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. لقيمات، جمع لقيمة، لقيمة تصغير لقمة، لقيمات كم لقمة صغيرة صغننة، كم لقمة بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. يوقفوه على رجليه عشان يصلي القيام، يقمن صلبه. يكفي. إياكم والطغية، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. بحسب ابن آدم لقيمان يقمن صلبه، فإن كان لا محامة آكلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أما إذا ملأ الأثلاث الثلاثة فيخرج إلى الصلاة وقد انتفخ طفله، فإذا قام خلف الإمام يتعجل الركوع، فإذا ركع ضغط على بطنه فكاد الطعام يخرج من فمه فتعجل الركوع، فإذا سجد كاد يخرج الطعام من أنفه يتعجل الرأس، ثم يمضي إلى بيته فيعطي أو ينام. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. إن الأمة التي جعلت همها الطعام والشراب لا قيمة لها عند الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في المسند وإسناده جيد، قال: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يدن عند الله جناح بعوضة. اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. نعم، ليست القضية بانتفاخ البطون ولا بعرض الأكتاف ولا بمفتول العضلات، بل ساقا ابن مسعود اللتان يلعب بهما الهواء أثقل في ميزان الله من جبل أحد. نعم، إن مشهد الحفظ والوقاية، أن الصوم شرع للتقلل لتجوع، شرع لتحفظ عينك وأذنك ولسانك وبطنك وفرجك. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله قال: إني صائم، إني صائم، يذكر نفسه بأصل الصيام. جنة وقاية من الانتصار للنفس، تبك قاتلك صامت، إني صائم، إني صائم، إني صائم، وقاية لأن نفسك قد قهرتها لله، والله قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يقول جابر بن عبد الله الصحابي الجليل: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. ما تخليش يوم الصيام زي يوم الفطار، يكون للصيام ميزة وفرق، فاللهم علمنا كيف نصوم واحفظ علينا أعضاءنا. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة في الله، مشهد رابع من مشاهد العبودية في الصيام، وهو مشهد التبتل. والتبتل يعني الانقطاع لله، الانقطاع لله. شرع الصيام ليقع شيء من ذلك، فإن الإنسان بطبعه اهتماماته واضحة، يهتم بمأكوله وملبوسه ومشروبه ومنكوحه، اهتمامات الإنسان لله. فجاء الله عز وجل آمرا بالصيام، فجاء أمر الله عز وجل بالصيام لكي تنقطع هذه الاهتمامات، فيقول الله عز وجل للعبد: عبدي تفرغ لعبادتي وأنا أكفيك همك. تفرغ في أثناء الصيام طيلة النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تفرغ، لا تهتم بأكل ولا شرب ولا زوجة ولا شيء، وإنما اجعل جل اهتمامك به. به قال الله عز وجل: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. انقطع له انقطاعا. الله فرغك من هم الأكل والشرب لأن تجعل الله همك، وهي فترة تدريب من رحمة الله عز وجل أن جعل شهر رمضان مدرسة سنوية نتدرب فيها. انظر، لما خلق الله آدم عليه السلام جعله في الجنة رغم أن الجنة ليست مسكنه وما خلق لها. أليس الله قال: إني جاعل في الأرض خليفة؟ وإنما كانت الفترة الأولى في الجنة فترة تدريب. لا تأكل من هذه الشجرة، هذا عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. أوامر، نواهي، تحذير، تدريب لمدة معينة، حتى إذا انتهت مدة التدريب اهبطا منها جميعا. فإما يأتينكم مني هدى فعلى نفس الطريقة، من اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. رمضان كالجنة بالنسبة لآدم، فترة تفرغ للعبادة، تدريب لكي تستمر الأحد عشر شهرا على نفس النمط. ولأن أباك آدم تدرب مرة فنسي، فالله جعلها كل سنة مرة لكي لا تنسى. قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. لذلك جعلها كل سنة مرة لكي لا تنسى، فتذكر دائما ارتقاط روحك، غذاء روحك. ولذلك لما فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في الصيام، أن ترك الطعام والشراب تفرغ للملك جل جلاله، كان لا يأكل في الليل أيضا، كان يواصل لينقطع تماما للملك. التبتل مشهد تفهمه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. سبحان الله. فاجعل الآخرة همك، واجعل رضا الله همك، فحينها تتفرغ لعبادة الله. ثمة مشهد أخير من مشاهد العبودية في الصيام، وهو مشهد الإيثار. هذا المعنى الخطير الذي فقده المسلمون هذه الأيام، الإيثار الذي مدح به الأصحاب الأنصار رضوان الله عليهم، فقال تعالى عنهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهؤلاء آثروا المهاجرين بشيء من أموالهم، من أراضيهم، من أملاكهم، فكيف بمن يؤثر الله؟ بمن يؤثر الله على هواه؟ هواه أن يأكل فيقول: آثرتك يا رب على هوايا، ويدع الأكل من أجل الله. الله يفتخر بعبده هذا. قال سبحانه في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هذا هو المعنى، أنك آثرت الله فآثرك الله. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. آثرت الله على هواك، على شهوتك، على طعامك وشرابك، فآثرك الله، ولم يكل جزاءك إلى نبي ولا إلى ملك، بل لي وأنا أجزي به، الصوم لي وأنا أجزي به، فجزاؤك عند الله كما آثرت الله. مشهد الإيثار تتعلمه من الصيام، أن تؤثر الله على ما سواه، فتعيش هذا المعنى العظيم، معنى الإيثار، إيثار الملك جل جلاله، حين تعيش بقية السنة على هذا الإيثار. إخوتاه، ونحن على وشك دخول رمضان نحتاج إلى تجارب عملية قبل أن ندخل في الواقع. إن أي اختراع أو أي نظام جديد لابد له من تجربة واقعية قبل تشغيله فعليا. أننا بحاجة إلى تجربة عملية واقعية قبل التشغيل الفعلي في أول رمضان، حتى نحصل على مغفرة ورضوان. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المرحومين. فلذلك أمامك فرصة قدر أسبوع، قدر أسبوع من شعبان تستطيع أن تجرب فيه الصيام والقيام والذكر وتلاوة القرآن. لابد، ينبغي أن نعلم جيدا، وهذه خاتمة كلامنا اليوم، أن الصيام ليس بالسلب، ليس عملا سلبيا ترك، وإنما فيه أعمال إيجابية، تلاوة القرآن، ذكر الله، الإحسان إلى الفقراء، قيام الليل، بذل الخير، تعليم الخير، كثرة الصلاة، كل هذه عوامل إيجابية ينبغي ألا نفقدها في الصيام. فجرب نفسك على مدار العشرة الأيام الباقية، فاللهم بلغنا رمضان واكتب لنا خيره قبل أن تدخله، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، رب اجعله الوارث منا، ولا تجعل الدنيا أكبر أمنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، زدنا ولا تنقصنا. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، انصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك زكارين، لك منيبين، لك مخبتين، لك مخلصين، لك محبين، لك أوابين، لك أواهين، لك رداعين، لك توابين، لك محبين، لنعمك شاكرين. اللهم وإنا نسألك أن تجعلنا في زمرة النبي محمد من الصديقين الصائمين الثابتين على الدين. رب وش مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، فرج الكرب عن المكروبين، فك أسر المأسورين، أزل هم المهمومين، امح غم المغمومين. اللهم وانصر المستضعفين من المؤمنين، وصلى الله على سيد النبيين محمد.